أكرمنا بنصرك يا وهاب. روضنا بنسيم غفرانك يا سبح بحمدك الصائمون ودان لعزتك الراكعون الساجدون واستنار بهداك بقدرتك المجاهدون سبحانك يا رب الأرض أكرمنا بنصرك يا وهاب سبح بحمدك الصائمون واستنار بهداك المخلصون وانتصر بقدرتك المجاهدون ويومئذ يفرح المؤمنون واسلكنا في عبادك المخلصين وانصر جيوشنا أجمعين على الأشرار والمعتدين لك اللهم يا رحمن يا منان أسلمنا بك اللهم يا وهاب يا تواب آمنا لك اللهم يا رحمن

يا من يا أنا سرك المكنون. سأعمل عابرا في لحظتي أنا من أنا أنا من أنا أنا من أنا أنا من أنا عبد لذاتك باره فاملأ بنورك يا عظيم بصيرتي. Thank you. يا كريم يا خليل

أدعوك يا الله. بالقلب وباللسان أدعوك يا الله بالصمت وبالبيان أدعوك يا أدعوك يا الله بالقلب وباللسان أدعوك يا الله بالصمت وبالبيان أدعوك يا أدعوك يا الله بالصمت وبالبيان أدعوك يا الله وأنا الضعيف الشان أنا طائر أنا خاطئ أنا Door. رسول الله